قال رحمه الله: فعندما نسأله قبل أن ندخل في درسنا: والذي خلقكم من طين ونحن مخلوقون من ماء مهين، فكيف قال هنا في الآية من طين؟ نعم، المقصود هنا آدم عليه السلام، أخرجه مخرج الخطاب للجميع لأنهم ولده ونسله. أحسنت. وذكر خلق آدم وبنيه بعد خلق السماوات والأرض تباعا للعالم الأصغر بالعالم الأكبر. وتقدم الكلام عن الأجلين، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وذكر المفسر قول الحسن وقتادة والضحاك: الأجل الأول من الولادة إلى الموت، والأجل الثاني من الموت إلى البعث. وهناك أقوال غير هذا. قال رحمه الله: قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. واختلف مفسر هذه الآية كما يقول ابن كثير: وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال: اختلف مفسر هذه الآية على أقوال بعد الاتفاق على تخطئة قول الجهمية القائلين بأنه في كل مكان، وهو الله في السماوات وفي الأرض. فتفسير الجهمية تفسير ضلال، وتفسير لا يمت إلى صلة بتفاسير السلف، فهم ضلال مبتدع يفسرون القرآن بحسب اعتقاداتهم الفاسدة. وهو الله في السماوات وفي الأرض، الله في كل مكان قالوا، لأنه يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض. وقد اتفق مفسر هذه الآية بعد تفضل أو قد اختلف مفسر هذه الآية بعد اتفاقهم على تخطئة الجهمية في تفسير هذه الآية وأنه في كل مكان. قال: وأصح الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض، أن يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس. هذا أحسن التفسير فيها، أنه المدعو سبحانه في السماوات وفي الأرض، المعبود في السماوات وفي الأرض، يدعوه أهل السماوات وأهل الأرض، يعبده أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شد وإلا من كفر من الجن ومن الإنس. وهذه الآية لها نظير في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو قوله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فهي كالتفسير لهذه الآية: وهو الذي في السماء إله، أي معبود يعبد، وفي الأرض إله، معبود يعبد في الأرض ويعبد في السماء. وأما ذاته جل وعلا فهو فوق سبع سماوات، بائن من خلقه سبحانه، مستوى على عرشه. هذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى في العلو بذاته جل وعلا، وبائن من خلقه لم يختلط به شيء من خلقه، وأيضا يثبتون الاستواء على العرش. والمقصود بهذه الآية هو ما سمعت في الآية الأخرى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. وأما تفسير الجهمية أنه في كل مكان، فهذا اتفق السلف على تخطئتهم فيه، وأنه قول باطل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في كل مكان، لا يجوز أن يعتقد أن الله في كل مكان بذاته، حرام. بل الله سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه جل وعلا، بائن من خلقه، يعلم سرهم وجهرهم مع علوه سبحانه وتعالى، فهو قريب منهم مع علوه، وقد أحاط بكل شيء علمه سبحانه. فلا يغيب عن علمه من في السماوات ومن في الأرض، لا سرهم يغيب ولا جهرهم يغيب عنه، فيستوي عنده سرهم وجهرهم، يستوي عند الله سبحانه وتعالى، فلا تخفى عليه خافية سبحانه. يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما يعزب عن الله سبحانه وتعالى ويغيب عن علمه مثاقيل الذر يعلمها جل وعلا مع علوه سبحانه. فهؤلاء الجهمية ضلال منحرفون، ومنهم الصوفية جهمية في هذا الباب، فإنهم يرون أن الله في كل مكان وأنه ليس في السماء سبحانه، وهذا اعتقاد الجهمية كما سمعته الذي اتفق المفسرون على بطلانه وتخطئته. اتفق المفسرون على بطلانه وعلى تخطئته، والصوفية يعتقدون هذا الاعتقاد أن الله في كل مكان، ومنهم من يعتقد أعظم من هذا، اعتقاد الجهمية الغلاظ بلا مكان. فحسبنا الله ونعم الوكيل. والأدلة كما تعلمون نحو 1000 دليل أو أكثر من ذلك يذكرها ابن القيم تثبت علوه على خلقه، أي علو الذات. أما علو القهر فهو متفق عليه بين الطائف، لكن علو الذات هو الذي خالف فيها ولا المنحرفون من الجهمية. وسيأتي تفسير يعلم سركم وجهركم. قال رحمه الله: قوله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو إله السماوات والأرض. تفسير سهل واضح، هو الله في السماوات وفي الأرض، هو إله السماوات وإله الأرض ومن فيهن، فهو مألوه سبحانه معبود لمن في السماء ولمن في الأرض، كما في الآية التي أشرنا إليها: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. والإله بمعنى المعبود، إله هنا بمعنى مألوه، أي معبود تألهه القلوب. والله أصله الإله، كما تجد ذلك في كتب اللغة. قال يعني وهو إله السماوات والأرض، كقوله تعالى، كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقيل هو المعبود في السماوات والأرض، هناك معنى إله السماوات والأرض، وهنا معبود في السماوات وفي الأرض، والقولان صحيحان، فالأول يستلزم الثاني. وقيل هو المعبود في السماوات والأرض، وقال محمد بن جرير معناه هو الله في السماوات يعلم سركم وجهركم في الأرض، فيكون فيه تقديم وتأخير. هذا التفسير الذي ذهب إليه محمد بن جرير فيه تقديم وتأخير، وهو الله في السماوات يعلم سركم وجهركم في الأرض، ويعلم سركم وجهركم في الأرض، وهو في السماوات عالم سبحانه على خلقه، ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فما أعظمه سبحانه وما أوسع علمه جل وعلا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم سركم وجهركم، هذه ترادف هذه الآية، وما تخفي الصدور. هذا تفسير محمد بن جرير، أن الآية فيها تقديم وتأخير بالنسبة للأرض في الأرض، فهو مقدم عن تأخير. وأصل الآية أو الآية هو الله في السماوات يعلم سركم وجهركم في الأرض. قال معناه هو الله في السماوات يعلم سركم وجهركم في الأرض، وقال الزجاج فيه تقديم وتأخير تقديره، وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض. وهذا قول آخر فيه تقديم وتأخير السماوات والأرض، وقول ابن جرير فيه تأخير فيه تقديم السماء والأرض فقط، وهي مؤخرة مقدمة عن تأخير. وأما قول الزجاج ففيه تقديم السماوات والأرض على يعلم سركم وجهركم، وهما في الأصل مؤخران، وأصل نسق الآية يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض، وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض. هذه تفاسير السلف، تفاسير علماء المسلمين المعتمدين، ما في أحد منهم يقول رحمهم الله وهو الله في السماوات وفي الأرض في كل مكان، ما في أحد. إيتون بواحد من أئمة التفسير ممن تقدم ومن تأخر، ممن هو معتمد، ما هو جهمي خبيث، لا، سلفي سني يرى هذا القول الذي ذهب إليه هؤلاء أهل الانحراف، لن يجدوا إلى ذلك سبيلا، لا حبر الأمة ولا من هو دونه، يرون هذا التفسير الجهمي أن الله في كل مكان. ومع ذلك يلقن أطفال المسلمين عند الصوفية هذا التلقين الخاطئ وهذه العقيدة الفاسدة. إياكم أن تقولوا الله في السماء، قولوا الله في كل مكان، أو قولوا الله بلا مكان، معنى تجعلون لله حيزا فضت أفواهكم. إن كانه يجعل لله حيز بقولنا الله في السماء، كأنكم ما تعرفون شيئا من اللغة العربية. لأصلبنكم في جذوع النخل فامشوا في مناكبها، ما تعرفون أن حروف الجر التناوب أن في تأتي بمعنى على، الله في السماء على السماء بائن من خلقه، ليس شيء من خلقه مختلط به، ونحن نعتقد أنه في العلو سبحانه. هذه عقيدتنا، وليس في شيء في مكان مخلوق جل وعلا يحيط به مكان مخلوق أبدا، فالله ليس كمثله شيء. فإذا قلنا الله في السماء أي في العلو جل وعلا وليس في شيء من هذه الأشياء المخلوقة، فهو بائن من خلقه كما يقول السلف، بائن من خلقه ابن مبارك وغيره. والأدلة كما سمعت نحو 1000 دليل أو أكثر تدل على علوه، منها ما هي صريحة ومنها ما هي تدل أيضا كذلك بلوازمها. فعند من الأولاد أسأله من أولاد العطلة، من أولاد العطلة يرفع يده، أولاد المدارس يجيب عن هذا السؤال الذي أخطأ فيه كبار الجهمية أو علماء الجهمية الضلال، ومنهم علماء الصوفية فهم جهمية. عندك أنت مصعب العطلة، أنت مصعب العطلة، أنت أين الله؟ وإيش الدليل؟ وهذه الأدلة هو الله في السماوات وفي الأرض، وهكذا أيضا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض. الله يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، ما معناها؟ يعني معبود في السماوات ومعبود في الأرض، يدعوه أهل السماوات ويدعوه أهل الأرض، أحسنت، يعبده ويوحده ويقر له من في السماوات ومن في الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال رحمه الله: وقال الزجاج فيه تقديم وتأخير تقديره، وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض، ويعلم ما تكسبون أي تعملون من خير من الخير والشر، يعلم ما تكسبون أي تعملونه من خير ومن شر. قال رحمه الله: قوله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقوله ما يأتيهم من آية، قيل المقصود هنا أي آية من كتاب الله، وقيل المقصود بالآية هنا الآية الكونية لا الشرعية، كانشقاق القمر وغيره على ما سيأتي. إلا كانوا عنها معرضين مكذبين وتاركين الإيمان والنظر فيها، فالإعراض هنا بمعنى الترك، ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم سواء كانت شرعية أو كونية إلا كانوا عنها معرضين، فلم ينظروا فيها بل تركوا ذلك. والله سبحانه وتعالى قد أوجب النظر في آياته الكونية والشرعية ليستدل بها على توحيده وألوهيته سبحانه، وهم تركوا ذلك ولم يلتفتوا إلى هذا إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق أي بالقرآن، كذبوا بالحق أي بالقرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء أي أخبار ما كانوا به يستهزئون. وسيأتي إن شاء الله نقف عند هذا نقرأ كلام المفسر رحمه الله، والآية الأخرى تؤخر. قال رحمه الله قوله تعالى وما تأتيهم، يعني أهل مكة، من آية من آيات ربهم مثل انشقاق القمر وغيره. وقال عطاء يريد من آيات القرآن هذا وهذا، وما تأتيهم من آية نكرة في سياق النفي فهي تفيد العموم، ومما يزيدها عموما وشيوعا من الزائدة، وما تأتيهم آية في الأصل فمن هنا زائدة، فتشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية، فإنهم يعرضون عنها ويكذبونها. ومن ذلك ما رأوا من الآية العظيمة انشقاق القمر وأعرضوا عنه وزعموا أن رسول الله ساحر. وقال عطاء يريد من آيات القرآن إلا كانوا عنها معرضين، لها تاركين، بها مكذبين. هذا هو الإعراض، كان الواجب عليهم يستدلوا بها على توحيده سبحانه. فقد كذبوا بالحق بالقرآن، وقيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي أخبار استهزائهم وجزاؤهم، أي سيعلمون عاقبة استهزائهم إذا عذبوا. صلى الله عليه وسلم. تفسير مختصر مفيد.